إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تبارك وتعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير إلهي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري لبثت ثوب الرجاء والناس قد رفضوا وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا سرني في كل نائبة ومن عليني لدفع الضر يلتجئ أشكو ذنوبا لا انقطاع لها ما لي على حملها صدر ولا جلد وقد رفعت يدي في الذل مبتهلا إليه وقد رفعت يدي في الذل مبتهلا إليه يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب طالبة فبحر وجودك يروي كل من يهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيلا وفجرت ينبوع البيان محمدا وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيلا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وإن خير الحديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا التي أمر الله بها الأولين والآخرين والناس أجمعين وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها الأحبة تضحك وطاب من شاء وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في بيته هذا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك ومولاه أيها الأحبة نطوف حول آية عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى هي دستور المنير من فقهها واتبع هديها كان من الفائزين ألا وهو قول الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام وهو يعرف قومه وإن تأذى

يخبرنا بهذا الخبر الشديد، قال: لترونها، ثم لترونها عينا يقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم الذي بين يديك. في الأثر قالوا أننا نسأل عن المال البارد والظل الجميل. يعني جلست يوم في مكان ظليل هذا المسجد الآن وشربت ماء باردا، هذه نعمة تسأل عنها، هل شكرتها أم لا؟ فكيف تشكر هذه النعم؟ أخ الإسلام، تشكرها بأمور عدة، أولها شكر اللسان، لا تغفل أبدا عن قولك الحمد لله، يحبها ربنا تبارك وتعالى وجعل عليها الأجر العظيم. فمن أكل الأكلة كما قال صلى الله عليه وسلم: من أكل الأكلة أو شرب الشربة فحمد الله عليها غفر له. والله ما أجمل هذا الدين، الإنسان يأكل ويشرب ولا ينسى أن يحمد الله تبارك، أن يحمد الله تبارك وتعالى، يسبب هذا الفعل وهذا العمل عند الله تبارك وتعالى مغفرة الذنوب. ولكن ليس الشكر والحمد باللسان فقط، وإنما لابد أن يتعدى إلى شكر القلب كذلك، وهو مهم أن تكون شاكرا بقلبك، معترفا أن النعمة محض فضل ربك تبارك وتعالى، فهو المنعم وهو المتفضل. ومن يشكر ربه بقلبه يقتل الكبر والعجب، وهما من أمراض القلوب الشديدة. إذ أنك ترى من أغفر إلا من رحم الله حينما يغفر وحينما يعطى وحينما يتميز، يقول أنا وأنا وأنا وأنا فعلت، ويقول هذه الكلمة القارونية التي قالها قارون: إنما أوتيته على علم عندي. هذا اندفع عنده الشكر بالقلب، وإنما القلب يشكر بأن يرى العرفان من الله تبارك وتعالى. لذلك في الأثر أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة في جسدي نعمتان، أن قمصت أصلها ولينت فرعها. خير لو كان الشعر في جسدك هذا كالشوك غير ليل، أو أن مكانه مفتوح يعني ينفذ منه إلى داخل الجسد، سبحان الله العظيم. لذلك موسى يتدبر هذه النعمة ويتفكر في خلق الله تبارك وتعالى، فقال الله تبارك وتعالى له: يا موسى إذا كنت قد عرفت فقد شكرت، إذا كنت قد عرفت فقد شكرت. دعوة إلى التفكر، أنت يكون لك وقت تفكر فيه، وما أجمل هذا الوقت أن يكون في أول استيقاظ. وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من هجه إذا استيقظ من نومه بعد أن يمسح وجهه وينظر إلى السماء أن يتلو هذه الآيات من نوافل آل عمران، وفيها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هؤلاء؟ من أصحاب العقول؟ من أصحاب الألباب والفهم الصحيح؟ الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فتفكر في نعمة الله تبارك وتعالى وتستشعر أنها نعمة، هذا هو شكر القلب، وتستشعر أنها نعمة من الله تبارك وتعالى. ثم الشكر يتعدى الشكر من القلب إلى الجوارح. لابد أن تعلم أنك مسؤول عن شكر النعمة في أن تشكرها بيديك ورجليك وفي استخدامك لها، وهذا هو الأمر المرعب في هذا الزمان، إذ يشحن الكثير هذا الشكر تخيل، لابد ان تشكر نعمة الله تبارك وتعالى في جوارحه. كيف نشكر نعمة الله تبارك وتعالى في جوارحه؟ كل شيء قد اعطيته اياك اياك ان تستخدمه في معصية الله تبارك وتعالى. اي نعمة؟ نعمة في يدك حد شكرها ان تظل تطيع الله تبارك وتعالى بها او فيها. ان تظل تطيع ربك تبارك وتعالى بها او فيها او معها، وقف على هذا كل شيء. او لابد منك ان تؤدي حقها. يعني مثلا الاب والام نعمه من الله تبارك وتعالى، كيف تشكرهما؟ بان تتقي الله تبارك وتعالى في بها، وان تبرهما وتحسن اليهما. كذلك نعمه الابناء، ان الناس لابد ان هو خلاص ربنا تبارك وتعالى رزقه ابناء، من اجل هو ايه يدلعهم ويتصل معاهم ويفرح معاهم وكذا. لا، هذه نعمه انت عنها مسؤول. هل ربيتها على دين الله تبارك وتعالى وعلى شرع الله تبارك وتعالى ام لا؟ الله تبارك وتعالى يذكرنا ويقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. لست مغمورا بان تقي نفسك النار فقط، بل تحرص كل الحرص ان تقي نفسك وتقي اهلك. هذه الزوجه كذلك لابد ان تشكرها، تشكر هذه النعمه لله تبارك وتعالى، فلا تعصي الله معها، وان تحرص هي ان لا تعصي الله عندك في بيتك. تحرص على ان تكون هي من المصليات التقيات العالمات الداليات لكتاب الله تبارك وتعالى. فالشكر كلمه عظيمه. ترى ونحن في زمان التكنولوجيا وكلنا معنا الهواتف وكلنا معنا وسائل التواصل، ولو تفكرت عن شدة هذا الأمر يوم القيامة والله لترى عجبا. فهذه نعمة قد قل من يشكرها بهذه الطريقة التي نتكلم عنها. أنت تعطى الهاتف بالأموال الكثيرة، فهل شكرت الله تبارك وتعالى على هذا الهاتف أو على هذه التكنولوجيا بالطريقة التي نتكلم عنها؟ هل يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى؟ أم هو في أيدي شبابنا سبب لمعصية الله تبارك وتعالى وللجرأة على الله تبارك وتعالى؟ لا، اعلم أنك مسؤول، وحفاظك على هذه النعمة بشكرها بشكرها. الله تبارك وتعالى أيها الأحبة يعاتبنا معاتبة عجيبة ورقيقة كذلك في سورة قصيرة من سور جزء عام، ألا وهي سورة العاديات. يقول الله تبارك وتعالى فيها: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. والتعقيب: إن الإنسان لربه لكنود. معنى جميل وعجيب بتجلي ووصف هذا الوصف من الله تبارك وتعالى. يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن العاديات وهي الخير ضبحة ويخرج نفسها وصوت استنشاقها للهواء وهي تجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، أو وهي تطيع صاحبها. قال: والعاديات ضبحة فالموريات قدحة. يقسم ربنا تبارك وتعالى بها في حال أنها تسير على الأرض الصخرية، فإذا صارت على الأرض الصخرية أحدثت شرارة بسبب احتكاك أرجلها بالحجر. لذلك قال قدحة، ومنها القداحة أي تشعر النار عن طريق الاحتكاك. سبحان الله العظيم. فالموريات قدحة فالمغيرات صبحا يركبها صاحبها ويغير في الصباح على العدو فأثرن به نقعا إذا أثارت بابا بسبب الحرب والمعركة لم تخف هذه الخيل أو تعصي ربها أو صاحبها في الانطلاق في وسط الغبار أو في وسط الأسلحة والرماح والسيوف، لا تخف. إذا كانت الخيل العربية أصيلة تقود مع صاحبها المعارك وتهجم على العدو هجوما لا خوف فيه ولا فزع، مشهد عجيب. فإذا نظرت إلى هذا المشهد انظر إلى التعريف، يقول إن الإنسان لربه لكفور. سبحان الله العظيم، يعني قارن وقايس بين حالك أنت أيها الإنسان وخيرك وبين ربك تبارك وتعالى وبينك أنت. لو سألت سؤالا لماذا تفعل الخير كل هذا؟ يعني هل صاحبها هذا يعدها بجنة أو بنار؟ له لا تفعل الخير هذا إلا لأنها تخلص إلى صاحبها بسبب إحسانه لها، عندها شيء من الوفاء من رب الجليل، تعلم أن صاحبها هذا يكرمها ويسقيها ويصلح لها شأنها. وتجد دائما علاقة عجيبة بين الفرس والفارس، يحسن لها بطريقة عجيبة ويحضر لها الزينة ويرسلها ويفعل لها ما يريدها، فلذلك هي تشكره، ربيت على الشكر فطرة. إذا أحسن إليها فارسها هذا تحسن إليه وتطيعه. ثم قال إن الإنسان ربه لكم، يعني هذا أيها الإنسان تخلقت بحبك هذه الخير وأخلصت وشكرت ووفيت إلى ربك الذي خلقك وأعطاك وهو الذي يطعمك ويسقيك ويتلطف إليك ويحسن إليك، سبحان الله العظيم، ويفيض عليك بالسعادة دارا ويصلحك دارا ويهنيك بأمثالك وأولادك وصحتك وعافيتك، فكل ما عندك من نعم منه سبحانه وبحمده. فلماذا أنت كفور؟ لماذا أنت أيها الإنسان كما قال ووصف بآية أخرى كفور؟ أي لا تشكر النعمة، لا يكون حالك كما الخير كحال الخير مع صاحبها. سبحان الله العظيم، مثل جميل. فإن كنا كهذا الخير مع فارسها هذا وكنا مع ربنا نخوض ما أمرنا به، لا تتلفت من شدة الأوامر، خروجك بصلاة الفجر في هذا الوقت البارد شكرا لله تبارك وتعالى نعمته، هو الذي أعطاك. لو كلفك بأمر صعب، أمر صعب عليك أو سهل، تكون أنت في السمع والطاعة سواء كهذه الخيل. فإن صار بها صاحبها في التراب صارت، وإن صارت على الحجر وأحدثت شرارة وهذا يؤلمها ويتعبها صارت وأطاعت. إن صار بها المعارك ورأت السيوف والرماح لم ترجع ولم تعصي، بل تظهر السمع والطاعة. فكذلك الإنسان المؤمن الحق يكون مع ربه تبارك وتعالى على هذا الحال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما محمد عبده المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرف. أيها الأحبة، كذلك الله تبارك وتعالى قص علينا قصص رجل أشار إليه في سورة من سور القرآن وفي آية عظيمة من كتاب الله، ألا بمثل عجيب. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. سبحان الله العظيم، تخيل لي هذا المثل قبل أن أكمل. إنسان أعطي القرآن وأعطي العلم وأفيض عليه بالعيش في حمى الدين، فبدل من أن يتشبث بهذه الآيات وبهذه النعمة العظيمة كفر. قال: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الله جل وعلا: ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. انظر وتخيل معي حال هذا الكلب وهو يصف لنا ربنا تبارك وتعالى. فالكلب دائما يلبس، دائما يخرج لسانه خارجا، سواء صفيته الماء او تركته عطشان. فلا يكون حالا مثل هذا الحال، حال سيئة جدا مع الله تبارك وتعالى. إذا أنعم الله عليك بالنعمة أنت على نفس حال المعصية، وإذا حرمك الله رب العالمين النعمة كذلك أنت على نفس الحال من العصيان. مثل عجيب ومثل شديد ومؤلم ورب الكعبة وهو بابه ونفسه، نسأل الله العفو والعافية. مثل هذا أن في تفسير هذه الآية قصة المفسرون قصة بلعام ابن باعورة. خلي الإنسان كنت يصل إلى الجحود والكفر لنعمة الله تبارك وتعالى إلى أي مدى. قال هذا رجل قد أعطي إما النبوة أو أعطي أنه كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة. ففتن من قومه، قالوا له كان من قومه قال لبني إسرائيل، فقالوا له إن موسى وقومه قوم موسى سيظهرون علينا، فماذا تريدون مني؟ قالوا نريدك أن تدعو الله سبحانه. قال ادعو على موسى، ادعو على بني إسرائيل. كيف هذا؟ فأخذوا يفتنونه بالمال وبالماشية، يذبحونها تحت أقدامه ويطعمونه وهكذا حتى فتن، وركب حماره وأخذ ينطلق إلى ناحية بني إسرائيل ليبلو عليه، فأبت الحمار عليه وقال له حتى حل لها أو حلي بينه وبين الكلام، وقال له ماذا تفعل؟ أما ترى أنهم يؤمنون بالله تقاتل معه الملائكة، تريد أن تدعو عليهم؟ فلم يتأثر بهذه الآية، وبالفعل أراد أن يدعو عليهم، فكلما أراد أن يدعو قلب الله لسانه فأخذ يدعو على قومه. فقالوا له ويحك ماذا تفعل أنت تدعو عليهم؟ قال هذا أمر لا تحكم لي فيه ولا ملك لي فيه، إنما هو من إيه؟ سبحان الله، من عقوبة الله تبارك وتعالى له. وهو يدعو سقط لسانه على صدره، فقال هذا الأمر يدل على أن الله قد غضب عليه. فما بقي إلا المكر والخديعة، سبحان الله العظيم. الإنسان ممكن ما يرجعش إلى الوراء إلا بعد أن يدمر نفسه وحاله. فقال لهم بقي أن تزينوا نساءكم وتعطوهم السلع ثم ترسلونهم إلى بني إسرائيل. أقول هذه القطعة على دفاعي شرهم من عند الله. فسوقوهم إليهم فإنهم إن زنوا فقد أحلوا عقاب الله بهم. مصيبة، مصيبة أن يفتن الشيخ. الشيخ يفتن نفسه هو خلاص اللي بقى المفتون سلم يا رب سلم. فهو عارف وبس والله يعطي درس على درس عجيب. يقول لهم أرسلوا النساء إليهم فإنهم إن زنوا فقد أحلوا عقاب الله بهم. فقام زيد منهم وزين ابنته وقال لها لا تمكني نفسك إلا من موسى. فذهبت بالفعل فلم تصل إلى موسى عليه السلام، ولم وصلت إلى كبير منهم من أسقاط بني إسرائيل، فمكنته من نفسها فأنزل الله عليهم الطاعون. قال المفسرون ما فعلم الأمر وقال فعلتم كذا وانطرفتم كذلك من الذي فعل؟ قالوا فلا. فدخل عليه وكان اسمه زوري هذا، فانتصمهما برمح يعني قتلهما ورفعهما إلى السماء وقال اللهم إنا نعلم أن هذا منكر لا نضيق فارفع عنا ما نحن فيه. فرفع الطاعون بعد أن مات منه الكفر. سبحان الله العظيم. هذا رجل يعلم، لذلك الغرب يذوق علينا الفواحش والمنكرات والعري والمهرجانات والأفلام لأنهم يريدون أن يدمرونا ويدمروا شبابنا، فلنحذر ولنشكر نعمة ربنا تبارك وتعالى. أختم أيها الأحبة بقصة لطيفة في هذا المعنى. قالوا أنه كان رجل كذلك قد أجيب الدعوة ولكن ثلاث دعوات فقط بإسم الله الأعظم، حتى نعلم أن الإنسان لابد أن يشكر نعمة ربه. أعطي هذه النعمة العظيمة فلم يشكرها. فلما علمت زوجته هذا الأمر قالت له ادعو الله أن أكون أشمل النساء. فقال هي لك. فكانت أشمل النساء. فلما رأت هذا تكبرت عليه وقالت لا تصلح لي زوجة الآن وتطلب كل الطلاق. فغضب عليها فدعا عليها الدعوة الثانية وقال اللهم انسخها قبطا. فجاءه أولاده وأخذوا يقول وقال له فعلت بهم من كذا وكذا فرجعنا إلى حالها. فدعا الدعوة الثالثة عليها أن تعود إلى حالها الأول. لذلك مثله كمثلك أعطي إجابة الدعاء بدل من أن يدعو الله تبارك وتعالى بالنجاة أو بالفردوس الأعلى أو بالرحمة والمغفرة، يدعو ويخلد إلى الأرض ويتبع شهوته كما قال الله تبارك وتعالى. فاحفظ هذا المثل أخي الإسلام، كل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. نحن في الشتاء اشكر نعمة النهار القصير كيف؟ نصور. واشكر نعمة الليل الطويل، والله الليل في الشتاء نعمة تجد فيه هدوء وسكينة لا تستغله في معصية الله تبارك وتعالى بل في طاعته. الزم صحب لا تكن هاجرا له، اجعل ليلك في طاعة الله تبارك وتعالى وكذلك نهارك. اشكر نعمة ربك تبارك وتعالى، اشكر نعمة ربك في بعمرك. وضع عمرك هذا كله لو قضيته في نعم في طاعة الله وفي شكر نعمة الله وفي تقوى الله فسوف تزاد خلودا في جنات النعيم بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا على ما أرى أكبر زيادة قد تعلمها وقد تستشعر بها، أن يزاد لك ويشكر لك من أسمائه سبحانه وتعالى الشكور بخلود في جنات النعيم على عمل 50 أو 60 أو 70 كما هو أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أعمار أمتي بين 60 و70 ومعترك المنايا بين 60 و70. لذلك أعذر الله تبارك وتعالى لمن بلغ 60 من عمره، ماذا يفعل؟ قدر يشكر نعمة الله تبارك وتعالى أن قضى عمره في العمر هذا، قضى هذا العمر الطويل. لابد أن يحذر من الله تبارك وتعالى من غرب الأجل، نسأل الله العفو والعافية. وقل أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقسامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وارض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى الأخار إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجبونك. اللهم أرنا فيهم يوما عجيبا أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم كن قبض عزيز مقتدر، اللهم أعزهم، اللهم مكنا من رقابهم يا رب العالمين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم واشف صدور قوم المؤمنين. وصلى اللهم وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة إن صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.